إلهنا من نقصد وأنت المقصود، وإلى من نتوجه وأنت الموجود، ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود، ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الكرم والجود، ومن ذا الذي يسأل وأنت الرب المعبود. إلهنا هل في الوجود إله غيرك فيدعى، أم هل في الملك رب سواك فيدعى، أم هل كريم غيرك يطلب منه العطاء، أم هل جواد سواك فيسأل منه الرضا، أم هل حليم غيرك فينال منه الفضل والنعمى، أم هل رحيم غيرك في الأرض والسماء، أم هل حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى، أم هل طبيب غيرك فيكشف الضر والبلوى، أم هل رؤوف غيرك للعبد الفقير يعتمد عليه، أم هل رؤوف غيرك للعبد الفقير يعتمد عليه، أم هل مليك سواك فترفع الأكف بالضراعة إليه، فليس إلا كرمك وجودك لقضاء الحاجات، فليس إلا كرمك وجودك لقضاء الحاجات، وليس إلا فضلك ونعمك لإجابة الدعوات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، يا مفرج الكربات، ويا غافر الخطيئات، ويا ساتر العورات، ويا مستجيب الدعوات، ويا مقيل العثرات، ويا مقيل العثرات، اللهم تجاوز عن تقصيرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض ديوننا وارحم ميتنا واشف مريضنا واشف مريضنا وفرج همومنا ورد اللهم أسيرنا ورد أسيرنا ورد أسيرنا، اللهم اجمعنا أسرانا في هذا الشهر الفضيل. اللهم اجمعنا بأسرانا في هذا الشهر الفضيل يا رب العالمين. إلهنا إلهنا كما آنست قلوبنا بأدراك شهر الصيام والقيام كما آنست قلوبنا بإدراك شهر الصيام والقيام اللهم اشف صدورنا بسقوط طاغية الشام. اللهم كما آنست قلوبنا بإدراك شهر الصيام والقيام اللهم اشف صدورنا بسقوط طاغية الشام. اللهم إنه قد طغى وتجبر في البلاد وقال من أشد منا قوة وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. اللهم أنزل عليهم بطشك وعذابك أرنا في نظام الطاغية بأسك وعذابك يا رب العالمين. اللهم احفظ أخواتنا ونسائنا وأمهاتنا وأمهاتنا اللهم احفظ نساء المسلمين اللهم احفظ نساء المسلمين. اللهم جنبهن الشهوات وشر الشبهات والقنوات اللهم جنبهن شر القنوات. اللهم الطف بحال المطلقات والمعلقات اللهم الطف بحال المعلقات والمطلقات اللهم الطف بمن لطف بهن من إخوانهن الطف بمن لطف بهن من إخوانهن أو آبائهم أو أبنائهم أو أبنائهم أو أزواجهم يا رب العالمين. إلهنا من كانت من بيننا تشتكي إليك عقمها من كانت من بيننا تشتكي إليك عقمها اللهم ارزقها بولد صالحا. اللهم أكرمها بولد صالحا أكرمها بولد بها بارا يا رب العالمين. من كانت من بينهن أمة اللهم ارزقها زوجا صالحا يا رب العالمين. اللهم عليك بقنوات الرذيلة اللهم عليك بملاك قنوات الرذيلة ومن يمثل الصحابة وأهل الفضيلة اللهم عليك بملاكها. اللهم إن كان في سابق علمك هداية لهم اللهم عجل بالهداية وإن كان في سابق علمك غير ذلك اللهم سلط عليهم جندا من جندك اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إلهنا لكل واحد منا في نفسه مطلبا لكل واحد في نفسه أمنيا. إلهنا يا من لا يخيب من دعا أعطي كل واحد منا ما رجا أعطي اللهم كل واحد منا ما رجا وبلغه من الدارين منا. قد اجتمعنا في بيت من بيوتك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك وفي ليلة مباركة واجمعنا على سؤال واحدا إلهنا من علينا في هذه الليلة بالعتق من النار من علينا في هذه الليلة بالعتق من النار من علينا في هذه الليلة بالعتق من النار يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا اللهم مع الأبرار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام المجاهدين وخاتم المرسلين اللهم صل عليه عدد ما ذكره الذاكرون اللهم صل عليه عدد ما ركع الراكعون صل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكره وغفل عنه الغافلون.